القرآن الكريم تلاوة المرحوم الشيخ محمد السعودي. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كان قرينه ربنا ما أطعمته ولكن كان في ضلال بعيد. أيامي على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل النور ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب Thank you. كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.